بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصير. طلي على حضرة النبي. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا اللهم قو إيمانه. الله الله الله الله الله يا قرآن الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله يشرح صدره يفتح عليه. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صلي على روح النبي. كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الله الله يا سيدي. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟